بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أذنا له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما لأنه وكيلهما. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذ أذنا له في البيع بنقد. هذا الفصل تحت باب شروط الرهن، الشروط في الرهن. وإن أذنا له، من هو؟ العدل الأمين الذي جعل الرهن عنده، أو الوكيل في البيع. وإن أذن له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما. قالوا: بعه بالريال السعودي، ما يجوز له أن يبيعه بغير الريال السعودي. قالوا له: بعه بالجنيه السعودي، ما يسوغ له أن يبيعه بالريال ولا بغيره من العملة سوى ما حددا له. إذا ذكر له عقد لم يتجاوزه. لم يكن له خلافهما لأنه وكيل، والوكيل ما يتعدى ما حدد له الموكل، لأنه وكيلهما. فالوكيل يمشي على ما وكل فيه لا زيادة ولا نقص. نعم. وإن أطلق أو اختلف باع بنقد البلد، لأن إن قال له: بيعه بيعه مثلا فقط، هذا أطلق، يبيعه بماذا؟ بنقد البلد. وإن اختلف، واحد قال: بعه بالريال، واحد قال: لا، بعه بالجنيه، بالجنيه المصري مثلا، ما يسوغ له أن ما دام اختلف فيبيع بنقد البلد المتعامل به في البلد الذي هو فيه. نعم. لأن الحظ فيه، لأن الهدف والغرض نقد البلد، لأن الناس غالبا يشترون بنقد البلد. إذا قيل مثلا: من يشتري هذا بالجنيه؟ ما يشترونه بقيمته المعتدلة، لأن الجنيه ما هو متيسر عندهم. فالأحظ في البيع البيع بنقد البلد المتداول. نعم. فإن كان فيه نقود باع بأغلبهما. فإن كان البلد يتعامل بنقود، كان في السابق بعض البلدان تتعامل بمجموعة نقود: الريال السعودي، الريال الفرنسي، الريال كذا، الريال كذا، يبيع بالعملة السائدة الغالبة في البلد، الغالبة في البلد. باع بأغلبهما، يعني الأكثر البيع فيها يبيع بهذا النقد. نعم. فإن تساوت باع بما يرى الحظ فيه. فإن تساوت، صار فيه عملات كثيرة مشهورة ومتداولة بكثرة، وبأيها يبيع؟ يقول: يبيع بالأحظ فيه، بالذي يكون أكثر ثمن، بالذي يكون أكثر ثمن. لأنه إذا قال: أريد أن أبيعه مثلا بالريال ساوى كذا، قال: أريد أن أبيعه بالجنيه ساوى كذا، قال: أريد أن أبيعه بالدرهم ساوى كذا، ينظر أيها أكثر قيمة فيبيع بها. نعم. لأن الغرض تحصيل الحظ، لأن الغرض تحصيل القيمة الأكثر، الحظ هو القيمة الأكثر لأنها أكثر فائدة لهم. فإن تساوت باع بجنس الدين لأنه يمكن القضاء منه. فإن تساوت، مثلا العملات كثيرة في البلد وكلها متساوية في الثمن مثلا أو القيمة والرواج إلى آخره، وتوقف بأي نوع يبيع، نقول يبيع بالنقد الذي فيه الدين. الدين مثلا بالريال السعودي يبيع بالريال السعودي، الدين بالجنيه السعودي مثلا ذهب يبيع بالجنيه السعودي الذهب، وهكذا يبيع بالنوع الذي فيه الدين، من أجل لأن الغرض من البيع هو سداد الدين، فيبيع بما يسدد به الدين. نعم. فإن لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به. فإن لم يكن فيها جنس الدين، ما الدين مثلا بدرهم والبلد ما فيها درهم وإنما فيها رواج عملات متعددة مثلا، نقول يرجع للحاكم، الحاكم الشرعي يحدد له القيمة النوع الذي يبيع به من العملات، لأنه محل خلاف، وتوجيه الحاكم يرفع الخلاف. نعم. فإن لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به، وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره. وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن، يعني العدل هذا الذي قيل له بيع حكمه حكم الوكيل، والوكيل عليه أن يحتاط في الثمن، ما يتساهل ولا يبيع على أبيه ولا يبيع على ابنه ولا يبيع على زوجته، لأنه متهم في حق هؤلاء، ربما يتغاضى عن بعض القيمة لأجل أبيه أو لأجل ابنه أو لأجل زوجته. إذا وكل المرء في بيع شيء ما صح له أن يبيع على من لا تقبل شهادته له، كأبيه وأمه وابنه وبنته وزوجته، هؤلاء الأب والأم وإن علوا، والابن والبنت وإن نزلوا، والزوجة، أو إذا كان الموكل امرأة ما تبيع على زوجها، لأن هؤلاء المرء متهم في البيع عليهم بأن يتغاضى عن شيء من القيمة على ما سنذكره. فإذا باع وقد في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره في موضوع الوكالة. نعم. فإذا باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه أمين، وهو من ضمان الراهن لأنه ملكه. فإذا باع، الثقة، العدل، الأمين، الوكيل، باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. باع وقبض الثمن وذهب به للبيت ووضعه في مكان ما في البيت، فلما جاء يطلبه ما وجده، فجاءه المرتهن يريد القيمة التي باع بها، وجاءه الراهن يريد الباقي، يقول أعطى المرتهن حقه وأعطني الباقي، أنت بعت بمئة ألف والدين ثمانون ألف، أعطي المرتهن ثمانين وأعطني الباقي عشرين. جاء المرتهن يريد ثمانين ألف، قال أنا أخذت القيمة واستلمتها ووضعتها في البيت، فلما جئت لأخذها وتسليمها لكم ما وجدتها، وجدتها قد سرقت، أخذت من البيت. هل يكفي هذا؟ لا. يقول له أين وضعتها؟ يقول وضعتها في رف في المجلس، مئة ألف، أتى بها في ظرف ووضعها في رف في المجلس على أن الجماعة سيصلون معه الظهر ليستلموا حقوقهم، فجاءوا صلوا معه الظهر وذهبوا إياهم، فإذا المبلغ قد ذهب أخذ. أيكون في ضمان من؟ ضمان الوكيل الأمين هذا العدل الثقة، أم يكون ذهب على المرتهن لأنه المال ماله الآن أصبح أكثره، أم يكون ذهب على الراهن؟ نقول فيه تفصيل. نأتي بالأمين الثقة العدل، نقول أين وضعتها؟ يقول وضعتها مثل ما ذكرت لكم في رف في المجلس. نقول تلزمك سدد للجماعة مئة ألف وأنت ابحث عن الدراهم، إن وجدتها فهي لك وإن ما وجدتها فأنت المفرط. مئة الألف ما توضع في رف في المجلس، فرطت. مثلها واحد آخر باع وقبض المئة الألف ووضعها في الصندوق، صندوق الحديد، وأقفل عليها فنام في بيته، فلما أصبح وجد الصندوق قد سرق بما فيه، فجاء صاحب الحق، صلوا معه الفجر هؤلاء وقالوا نريد المبلغ، قال حياكم الله، وذهب بهم إلى بيته، ففتح المخزن ليفتح الصندوق، فما وجد الصندوق، وجد باب المخزن مكسور والصندوق مأخوذ بما فيه، فخرج إليهم يقول ما وجدت الصندوق، الصندوق فيه وثائق، في أوراق لي، في دراهم لي، فيه مصاغ لزوجتي، فيه أمانات أخرى، أخذ كله يخلف الله عليكم. فقالوا ويخلف الله عليك تغرمها؟ قال ما أغرمها لأني ما فرطت. فتحاكما إليك، فماذا أنت قائل لهؤلاء الآخرين؟ تقول يخلف الله عليكما، أنتما هما هم، هو أمين وما فرط. فذهب الحق فليس عليه غرامة لأنه ما فرط، وضعه في صندوق الحديد، وصندوق الحديد في المخزن في داخل البيت، لكن تعدى عليه السراق في الليل وسرقوه، ما يلزمه أن يتوسد الصندوق. والأول غرمناه إياه، لما؟ لأن المبلغ واحد، مئة ألف ومئة ألف، لكن الأول وضعها في رف في المجلس فرط، مئة الألف ما توضع في رف في المجلس وإنما تحفظ في الصناديق. فالأول مفرط فقلنا يلزمك، والثاني غير مفرط فلا يلزمه شيء. وهذا يحصل كثير، تعطيه مبلغ تقول وصله لفلان فاحتفظ به فذهب عليه رغم أنفه، ما فرط ولا تساهل، وإنما أخذ منه بأي طريقة كانت بدون تفريط منه ولا تساهل ما يغرم. إذا أخذ أو ذهب منه نتيجة تفريطه أو تساهله يغرم، وهكذا هذا في كل أمين، إذا ضيع الأمانة غرمها، وإذا لم يفرط فيها وإنما ضاعت أو أخذت مع تحفظه الشديد فلا غرامة عليه. نعم. فإن أنكر الراهن تلفه فالقول قول العدل مع يمينه لأنه أمين فهو كالمودع. فإذا باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه أمين. ومن يكون من ضمانه يكون من ضمان المرتهن، يعني الضياع على المرتهن أم الضياع على الراهن أم الضياع عليهما معا، يكون الضياع على الراهن وحده لأنه لا يزال ماله، والمرتهن ما قبض شيء من حقه إلى الآن ما قبض شيء، فيكون من ضمان الراهن وحده. ضاعت قيمة العين على حساب المالك الأول، مالكه الذي هو الراهن لأنه ملكه. فإن أنكر الراهن تلفه فالقول قول العدل مع يمينه لأنه أمين. الراهن قال أبدا ما سرق، وإنما أنت خنت ونقلت الصندوق من مكان إلى مكان لتظهر لنا أنه سرق، أخفيته عنا. فأنكر الراهن يقول أبد ما لي ما سرق، وإنما مالي عندك سلمه واتق الله وخف من وقوفك بين يدي الله يوم العرض ستسأل عن هذا، ما لي عندك فرده ولا أصدق أنه سرق أبدا، أعطني شهود أنه سرق. ماذا يقول الأمين؟ يقول لو هنا شهود على أنه سرق ما سرق، ما يمكن يسرق بشهادة الشهود، لكنه سرق ليلا ما في أحد وما أحد يعلم إلا الله، فقال ما أصدق أبدا أنا أغرمك حقي، وتله إلى القاضي فجلس بين يديك. فماذا أنت قائل؟ تقول هذا أمين وهو مؤتمن على ما يقول، لكن تطيبا لخاطرك أيها الراهن عليه اليمين يحلف إن الصندوق سرق بما فيه وأنه لم يفرط ولم يتعدى، فله هذا للراهن اليمين وليس له غيره، لأن الأمين يقبل قوله أحيانا بدون يمين وأحيانا باليمين. إذا ما صدق صاحب العين السرقة ما اقتنع نقول للمسروق احلف إن الصندوق سرق من عندك بما فيه دراهم فلان، فإذا حلف برا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فإن أنكر الراهن تلفه قال أبدا ما سرق، فالقول قول من؟ قول العدل مع يمينه تطمينا لخاطر الراهن صاحب المال. نعم. لأنه أمين. كثيرا ما يقول الفقهاء رحمهم الله القول قوله لأنه أمين، لأن الأمين يقبل قوله، بخلاف من قبض الشيء لحظ نفسه فلا يقبل قوله. قبض الشيء لحظ غيره يقال هذا أمين، يصدق فيما يقول ويطلب يمينه أحيانا، وقبض الشيء لحظ نفسه ما يصدق. نعم. فإن قال ما قبضته من المشتري فالقول قول العدل لذلك، لأنه أمين فهو كالمودع، يعني كالأمين الذي أودع الوديعة يقبل قوله. فإن قال، من هو القائل هذا؟ الضمائر هذه فيها فرق يختلف المعنى كثير. فإن قال ما، حتى التاء الضمير في قبضته انتبه لها، فإن قال ما قبضته من المشتري فالقول قول العدل. هنا فإن قال، أولا القائل نعرف من هو، هذا الراهن، لأن المجادلة بين الراهن وبين الأمين. فإن قال أي الراهن ما قبضته، التاء في قبضته تحتاج إلى فتحة، وعندنا في بعض النسخ، نسخة التي معي فيها ضمة وهي تحيل المعنى، ما في نسخة بالفتحة. فإن قال الراهن ما قبضته من المشتري، يقول الراهن مالي عند المشتري إلى الآن ما استلمته أنت حتى تقول ضاع، فقال بل قبضته من المشتري وتلف في يدي. هنا على ما يظهر فيه اختلاف في المعنى، قوله فإن قال ما قبضته، يعني كأن القائل الأمين، كأن القائل الأمين يقول ما قبضته من المشتري، وليس كذلك، لأن الآن الجدال بين الراهن وبين العدل، فالراهن من حظه أنه يكون ما قبضه من المشتري، حظ الراهن أن يكون الأمين والعدل ما قبض القيمة من المشتري، والعدل يقول لا بل قبضته وأخذ مني، سرق مني وأنا لم أتعد ولم أفرط، ففي هذه الحال يسلم، ويسلم المشتري. والعبارة هذه مهمة قوية واضحة جدا في هذا، ورجعت إلى عدد من كتب الفقه المجانسة للكافي فوجدتها واضحة في الشرح الكبير. الشرح الكبير يقول فإن خالفاه، خالفا العدل، فإن خالفاه في قبض الثمن فقال ما قبضه من المشتري، قال من هما؟ الراهن والمرتهن، ما قبضه من المشتري وادعى ذلك، ادعى المشتري الأمين أنه قبض وادعى ذلك، ففيه وجهان، أحدهما يقبل قوله لأنه أمين، والآخر لا يقبل لأن هذا إبراء للمشتري من الثمن، فلم يقبل قوله كما لو أبرآه من غير الثمن. هذه الضمائر التي أوردها في الشرح الكبير أوضحت العبارة هنا الكافي، لأن قال هذا للراهن عندنا، وفي الشرح الكبير قال فإن خالفاه، عرفنا من هم الذين خالفاه، الراهن والمرتهن في قبض الثمن، فقال ما قبضه، قال الأمين ما قبض الثمن، يكون أرجى لهم إذا كان الأمين ما قبض الثمن فهو يكون عند من؟ عند المشتري يقبضه. وادعى ذلك، ادعى القبض، ادعى الأمين القبض، ففيه وجهان، أحدهما يقبل قوله لأنه أمين، يقبل قوله بأنه قبض وسرق من يده فيقبل قوله، والآخر القول الآخر لا يقبل قوله. لما؟ لأن قوله هذا يحتمل أنه قصد إبراء ذمة المشتري من قيمة هذه العين، قصد نفع المشتري، أعطاه المبيع وقال كأنك قبضت الثمن وسرق الثمن مني وأنا لا أريده، دعه عندك، فهو بهذا يدافع عن المشتري، فلا يقبل قوله إلا ببينة بأن المشتري أدى الثمن، ومثل هذا ممكن أن يحضر فيه البينة. فالعبارة في الشرح الكبير توضح المقصود، لأن قوله إذا قلنا فإن قال قبضته من المشتري فالقول قول العدل لذلك، ويحتمل ألا يقبل قوله لأن هذا إبراء للمشتري. ففي هذه الحال إذا ادعى أنه قبض وسرق من يده ففيها قولان، القول الأول أنه يقبل قوله لأنه أمين وإنما عليه اليمين، القول الثاني أنه لا يقبل قوله لأن في هذا القول منه دفاعا عن المشتري، فنطالبه أو نطالب المشتري ببينة وإلا يدفع القيمة. وإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل لأنه وكيل. وإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل لأنه وكيل. فإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل، العدل هذا الذي أمن الرهن خرج به إلى السوق يوم الجمعة ليبيعه، فجاءه شخص فقال الحمد لله هذا مالي رده الله علي، هذا فيقول العدل يا لا يا أخي هذا عندي من 6 أشهر ائتمنت عليه من قبل فلان وفلان، هذا رهن وهو عندي منذ 6 أشهر، فيقول نعم عندك منذ 6 أشهر لأنه سرق مني منذ سنة، والآن الحمد لله أظهره الله فأخذه. فادعى الراهن على الوكيل وقال فرطت، لما تبيعه يوم الجمعة أمام الناس كلهم؟ يا أخي كان بعته في وقت ما يحضر الناس كلهم، فهل اللوم على العدل الذي أظهر البيع بعد صلاة الجمعة؟ لا، المرتهن يسقط حقه؟ لا، حقه في ذمة الراهن، هذا الذي ادعاه أحضر شهود قال إن كان تبون 5 أو 10 أو 20 أن هذا مالي مسروق مني فأخذها، وقال للعدل لا تقل ولا كلمة، هذا حقي، فأخذه من يده. فعلى من يذهب؟ على من يذهب؟ على الراهن، لأنه هو مالكه الآن الظاهر. فإن كان اشتراه من شخص ما فيطالب من اشتراه منه، وإن كان هو سرقه فرد الله المال إلى صاحبه، لأنه محتمل يكون الراهن سرقه ورهنه، ويحتمل أن يكون الراهن اشتراه وجده برخص فاشتراه من شخص ما ودفع القيمة فتبين أنه مسروق. يذهب الآن على الراهن، والراهن من يطالب؟ من اشتراه منه. قد يقول اشتريته في سوق لمجموعة من ناس من غير البلد، باع علي وذهب، وأنا طمعت فيه لأنه في ناقص 10 فاشتريته، فنقول يذهب عليك لأنك ما احتطت لنفسك، ذهب حقك بطمعك بهذا النقص الذي حصل في القيمة، ما احتطت لنفسك، ابحث عن صاحبك إن وجدته وإلا يذهب عليك. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن، يعني يذهب الرهن على من؟ على الراهن دون العدل، لأنه وكيل. من هو الوكيل؟ العدل. نعم. وإن استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل، لأنه قبض منه على أنه أمين في قبضه وتسليمه إلى المرتهن. إلى المرتهن. وإن استحق، يعني عرف أنه استحق، بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل. انتبه، استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل. العدل باع هذه العين كما قلنا بمائة ألف واستلم القيمة من المشتري وسلم المشتري العين المبيعة وذهبت العين مع صاحبها راع أخذها، فالمشتري أحضر أناس يريهم هذه البضاعة التي اشتراها مسرورا بها، وقال أحد من رأى هذه بضاعتي وهذا مالي مسروق مني العام. العدل أقفل على مائة الألف الصندوق فسرقت هي والصندوق، فالعين المشترات أخذها صاحبها الأصلي لأنها مسروقة منه، والثمن الذي دفع بيد العدل سرق، فما بقي بيد العدل شيء ولا بقي بيد المشتري شيء. من يدفع هذه الحقوق؟ المشتري يقول أنا اشتريت منكم بمائة ألف وسلمتموني العين، لكن جاء صاحبها وأخذها بشهادة الشهود بأن هذه عينه وماله فأخذها مني، وأنا دفعت لكم مائة ألف أعطوني إياها. فيقول العدل الوكيل: والله أنا مائة الألف نعم لو كانت عندي رديت عليك، لكنها سرقت، فما الحكم؟ العين أخذت من يد المشتري، والقيمة أخذ سرقت من يد الوكيل، ما بقي معهم شيء. المشتري مشتري ما لا غبار عليه، يقول أعطوني حقي، حقه سرق، لأن أصل مدخاله مو بحلال فسرق، فمن كيف تسليم الحقوق هذه؟ تداخلت، راح في هذه العين شيئان مو شيء واحد، راحت العين وراحت القيمة، كل واحد راح في جهة، والراهن ما قبض شيء والمرتهن ما قبض شيء والعدل ما بيده شيء. الآن كيف التصرف؟ وضح المؤلف رحمه الله: وإن استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل. المشتري يقول: أنا اشتريت 100,000 وأعطيتموني، لكن أخذت ضحى مو سرقة، أخذت على أنها ملك زيد، فأنا ما اشتريت منكم على أنها ملك زيد، اشتريت منكم على أنها ملككم وسلمتموني ملك زيد وأخذها زيد، فأعطوني القيمة. من يدفع القيمة في هذه الحال؟ الراهن، لأن العين أخذت على أنها ملكه، فتبين أنها غير ملكه، فعليه أن يدفع قيمتها لمن؟ للمشتري. والعدل عدل ثقة بينهما، واسطة ليس له شيء. نعم، دون العدل. نعم، لأنه قبض منه على أنه أمين في قبضه وتسليمه إلى المرتهن. دون العدل لأنه قبض منه، يعني قبض من المشتري لأنه أمين، قبض من المشتري لأنه أمين، يريد أن يوصل القيمة إلى صاحبها، لأنه أمين في قبضه وتسليمه إلى المرتهن، لكن ما سلم شيء، سرق قبل أن يسلم. نعم. وإن كان الثمن باقيا في يد العدل أو المرتهن رجع المشتري فيه، لأنه عين ماله قبض بغير حق. فإن كان الثمن ما سرق، الثمن بيد العدل إلى الآن، نقول رده إلى المشتري، الثمن أخذه العدل وسلمه المرتهن وهو موجود عنده، نقول رده إلى صاحبه. من هو صاحبه؟ المشتري، رده على المشتري لأنه عين ماله، وأنتم قبضتوه شيء مسروق وأخذه صاحبه، فيرد إليه عين ماله. نعم. وإن وجد المشتري بالبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه، لم يرجع عليه لأنه قبضه بحق ولا على العدل لأنه أمين، ويرجع على الراهن إلا أن يكون العدل. ويرجع على الراهن إلا أن يكون العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل، فيكون رجوعه عليه ثم يرجع هو على الراهن. وإن وجد المشتري بالمبيع عيب، العدل باع الرهن مثلا سيارة، باعها 50,000 وقبض العدل 50,000 وأعطى المرتهن دينه 50,000 وانتهت المعاملة بينهم، كل أخذ حقه. الذي اشترى السيارة بعد يوم أو يومين تبين له أن فيها عيب، عيب ليس بحادث، عيب قديم، يعرف أهل الصنف أن هذا العيب قديم، فحصلت خصومة أو صلح، فاصطلحوا على أن السيارة بدل من كونها 50,000 تكون 40,000، سقط عن هذا العيب كم؟ 10,000. منين يأخذها المشتري للسيارة؟ أمامه ثلاثة: أمامه الأمين الذي باع وقبض الثمن، وأمامه المرتهن الذي قبض 50,000، وأمامه الراهن الذي رهن السيارة وهو مالك السيارة في الأصل، على من يرجع؟ على الراهن، على الراهن، لأن الأمين أمين لا تعترضوه، العدل عدل، والمرتهن قبض حقه، ما غش في شيء، ما استلم الدين الذي له على الراهن. الراهن هو الذي دلس في السيارة وأخفى العيب فيدفع 10,000 للمشتري مقابل العيب الذي في السيارة، وهذا معنى قول المؤلف: وإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه، يعني لم يرجع على المرتهن لأنه قبضه بحق، ولا على العدل لأن العدل واسطة، لأنه أمين، ويرجع على الراهن، يرجع على الراهن. إن كان رد السيارة كلها يأخذ 50,000 منه، وإن كان قبل السيارة بعيبها واصطلح على أن العيب مقابل 10,000 فيدفع 10,000، إلا إن كان العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل فيكون رجوعه عليه. العدل حينما باع السيارة قال: هذه سيارتي، فالمشتري يرجع، هم تبين بعد هذا أنه موكل في البيع وليس أصلي، يرجع عليه أم يرجع على الأصلي؟ يرجع عليه هو، لأنه غش في كونه يقول: هذه سيارتي، ما قال: أنا أبيع هذه السيارة لزيد، قال: هذه سيارتي، فيرجع إليه ويأخذ 10، ثم هذا يرجع بالعشرة على الراهن، ثم يرجع هو على الراهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.